بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل في سنن الغسل. يسن في الاغتسال 12 شيئا. الأول الابتداء بالتسمية، كما أنه يسن الابتداء بالتسمية في الوضوء، يسن الابتداء بالتسمية كذلك في الغسل. لعموم الحديث: كل أمر في بال لا يبدأ به، لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. روايات بالتعبير، كما أن الحديث البداء حديث يعني البداء بالبسملة، ابتداء الغسل بالبسملة، يعني يفهم أن الاغتسال يبدأ به بالبسملة، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضأ أول شيء وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. والوضوء للصلاة المشروع الابتداء به بالبسملة. قال: والابتداء بالنية السنة ليكون فعله تقربا يثاب عليه كالوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما ثواب الأعمال بالنيات، فالذي لا ينوي لا يثاب على عمله. فهذا الاغتسال إن كان الإنسان جنبا واغتسل للنظافة ولم ينوي، يعني لو أن الإنسان نام فاحتلم واستيقظ ولم يتذكر احتلاما ولم ينتبه إلى المني الذي في ثوبه، ذهب إلى عمله ورجع من عمله ظهرا وأراد أن يغتسل للتنظيف، فلما اغتسل للتنظيف خلع ثيابه واغتسل، ثم وهو يرتدي ثيابه وجد المني على ثوبه فعلم أنه كان على جنابته. هل يلزمه أن يعيد هذا الاغتسال؟ لا يلزمه. هذا الاغتسال أسقط عنه الجنابة ولكنه لا يثاب عليه، لا يثاب بهذا الغسل. ليكون فعله تقربا يثاب عليه كالوضوء. قال: والابتداء بالتسمية يصاحب النية. والابتداء بالتسمية يصاحب النية لتعلق التسمية باللسان والنية بالقلب، يعني هنا يجمع بالوضوء، سواء كان بالوضوء ولا بالاغتسال، يأتي بآن واحد بالتسمية والنية، لأن النية عمل القلب والبسملة عمل اللسان. وإن كان بعض الناس يقول نويت رفع الحدث الأكبر بلسانه، هذا لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه، لأن النية أن يستحضر في قلبه الآن حقيقة الفعل الذي يقوم به أو الفعل الذي يقوم به، فيجمع ما يقال: والابتداء بالتسمية يصاحب النية، يعني يقترن، هناك اقتران بين نطق بالتسمية وبين النية التي هي عمل القلب. قال: ويكونان، يعني البسملة والنية، ويكونان مع غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء كفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قلت كذلك أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. فهذه أفعال ثلاثة يستطيع أن يأتي بها مقترية، وهي البسملة والنية وغسل اليدين، يستطيع أن يأتي بها بآن واحد والوقت واحد. قال: ويسن غسل نجاسة لو كانت على بدنه بانفرادها، بانفرادها إلى في الابتداء ليطمئن بزوالها قبل أن تشيع قبل أن تشيع على جسده. إذا يسمى غسل نجاسة قبل أن يشرع الإنسان، قد يكون النجاسة ملك أو دم أو أي شيء آخر، قد تكون المرأة الحائض مثلا. نعم. وكان هناك دم على الجسد، نعم، يجب يعني يسن أن يغسل هذه النجاسة، يسن أن يغسل هذه النجاسة. ليه؟ لأن قليل النجاسة ينجس، لو كانت النجاسة قليلة ينجس هذا الماء، فلا يرتفع الحدث عما تحت النجاسة ما لم تزل قبل الاغتسال، فيزيلها أولا، نعم، ثم بعد ذلك يغتسل فيطمئن، وقال ليطمئن بزوالها قلبه، قلبه بزوالها قبل أن تشيع أن تنتشر النجاسة على جسده. هلا هنا ينبغي أن نفرق بين أمرين: الأمر الأول غسل النجاسة التي على بدنه والبداء بغسل النجاسة. الآن يغتسل من الجنابة وعالج من النجاسة، ما حكم غسل هذه النجاسة؟ فرض، يفترض علي أن أغسل هذه النجاسة. طيب كيف قال ويسن غسل نجاسة لو كانت من سبابها؟ هنا يسن بمعنى يسن له أن يبتدئ، تمام. هنا نفرق بين أمرين: وجوب غسل النجاسة التي على البدن في الأمر الثاني، أنه يسن غسلها قبل أن أشرع بالاغتسال. هنا قال يسن غسل، يعني يسن الابتداء بغسل نجاسة لو كانت في الشراب. قال وكذا غسل فرجه، وكذا غسل فرجه وإن لم يكن به نجاسة، يعني بأن يصيب الماء يعني بيده. الآن موجود عندنا الآن هذا الدوش، نعم، فيوجه الماء على فرجه فيغسله بيده اليسرى. طبعا ذكرنا قبل قليل أن الفرج يعني هو قبل الرجل والمرأة، نعم، ويطلق كذلك، ويطلق الفرج كذلك على الدبر، نعم، يطلق الفرج على الدبر، والمراد هنا بالفرج القبل والدبر، القبول والدبر، وهو اللازم يعني السنة أن يغسلهما. طبعا هذا يسن غسلهما إن لم يكن عليهما نجاسة، أما إن كان عليهما نجاسة وجب يفترض أن يغسلهما، لا سيما الدبر، لأنه لو كان موجود ولو مقدار قليل جدا جدا جدا من النجاسة، هذا المقدار القليل يمنع منع وصول الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعرتين جنابة، فيكون الغسل كله ما صح، وبالتالي العبادة كلها ما صح. قال وكذا غسل فرجه وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل من الجنابة يبدأ أول شيء فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله ويغسل فرجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتوضأ على ذلك وضوءه للصلاة. إذا كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس، فلما يغسل ويدلك تصل يده إلى جميع أنحاء الفرج، وبالتالي يرفع الجنابة عن جميع أجزاء جسده. قال ثم يتوضأ، السنة بعد أن أزال النجاسة وغسل فرجه يتوضأ كوضوئه للصلاة، وقلنا هذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيثلث الغسل ويمسح الرأس. يعني إذا قال في البحر، في البحر الغائر قال يأتي بجميع مريد الاغتسال يأتي بجميع السنن وآداب ومندوبات الوضوء، تمام، إلا الدعاء، إلا الذكر والدعاء، فيأتي به سرا أنه غالبا يقول ما عفش في العورة. هلا بكلا في أيام الواحد منا يوقف في الحمام هو كاشف العورة، بيحكي بقص السيئة، تكلم يعني كلام كثير. على كل الكلام أثناء الاستحمام ليس حراما، ولكن يعني هو مكروه أو خلاف الأولى، لا ينبغي أن يقول. اللهم أدبنا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيثلث الغسل ويمسح الرأس في ظاهر الرواية. وقيل لا يمسحها، لا يمسح رأسه يعني في الوضوء. ليه؟ لأنه يصب عليها الماء، والأول أصح، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة، وهو أي الوضوء للصلاة اسم للغسل والمسح، فيكون الصحيح أنه يسن له كما قال الشيخ في البحر الرائق أنه يأتي بجميع السنن والمندوبات، ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف حال الاغتسال في محل يجتمع فيه الماء لاحتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة، من الغسالة. يعني لو أنه كما كان في الزمن الماضي كان المياه قليلة، فكان الإنسان يقف ويغتسل ويقف في طفل كبير هكذا ويجمع هذا الماء الذي غسل فيه، ربما يسقي به دوابا أو يعني يستعمله استعمالات أخرى ثانية، هو بقى طاهر هذا نعم، فيغتسل ويجمع. فإن كان يقف في ماء يجتمع فيه الماء هذا الاستعمال ليؤخر غسل الرجلين للآخر نعم، لأن لو غسل يديه فهي رجليه ففي الماء موجود في الماء المستعمل هنا. قال: احتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة. ما الضرر؟ هذا الماء المستعمل طاهر، الماء المستعمل طاهر. ما الجواب؟ يعني ممكن أن يجاب بعدة أجوبة. من هذه الأجوبة أنه يحتاج لغسلهما ثانيا ندبا، وهذا الماء مستعمل فيندب له أن يغسلهما. القول الثاني، الجواب الثاني ممكن أن نجيب أن يعني لعله على بدنه نجاسة، على بدنه نجاسة أي نعم، فيخشى أن يكون على بدنه نجاسة فيكون هذا الماء متنجس فيغسل يعني يغسل رجليه بعد الانتهاء من الوضوء نعم. أو نذكر في الدروس السابقة تكلمنا أن القول القديم لأبي حنيفة، القول أول أبي حنيفة أن الماء المستعمل ما حكمه نجس، أن الماء المستعمل نجس نعم. فمن باب الاحتياط يؤخر غسل رجليه. ليه؟ لأن غسلهما أولا لا فائدة منه، فما دام يجتمع يقف في هذا الماء المجتمع الذي يجمعه فهو ماء نجس مستعمل نجس، فيغسلهما من باب الاحتياط هنا. على كل إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء يؤخر غسل رجليه. ثم يصيب الماء على بدنه ثلاثا هنا، بعد أن يتوضأ، بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة يصيب الماء على بدنه ثلاثا هنا. يعني يبدأ أول شيء يصب الماء على رأسه، ثم على بدنه الأيمن، قسم طرفه الأيمن، ثم على طرفه الأيسر، ثم يفيضه هنا كيفما شاء هنا. هذا إذا قلنا بالترتيب، ولكن إذا قلنا يفيضه على جسمه دفعة واحدة الماء يكون الغسلة الأولى سنة تمام، الإفاضة الأولى سنة، والإفاضة الثانية أو الفيض الإفاضة والإفاضة الثانية، الإفاضة الأولى فرض، الإفاضة الثانية والثالثة كل منهما سنة. ثم واضح الكلام؟ طبعا ينبغي أن تكون كل منهما مستوعبة. قال: يستوعب الجسد بكل واحدة منهما، يستوعب الجسد بكل واحدة منهما، وهو سنة للحديث هنا. ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا هنا. قال: ولو انغمس المغتسل في الماء الجاري أو انغمس فيما هو في حكمه، فيما هو في حكم الماء الجاري. ما هو الماء الذي في حكم الماء الجاري؟ الماء الكثير، الماء الكثير يعني قال كالعشر في العشر، انغمس في ماء كثير. ومكث هو على جنابه ومكث منغمسا قدر الوضوء والغسل، قدر الوضوء والغسل. أو في المطر، أو في المطر كذلك مكث تحت المطر مقدار الغسل والوضوء. ولو للوضوء فقط ما الحكم؟ فقد أكمل السنة، أي لو انغمس للوضوء بالماء ومكث لمقدار الوضوء ما الحكم؟ يكون وضوء أتى بالوضوء الشامل على السنن والآداب، فقد أكمل السنة لحصول المبالغة بذلك كالتثليث. وبعضهم قال لابد من التحريف أن يتحرك في الماء. الشيخ ابن عابدين رحمه الله قال في حاشيته: والذي يظهر لي أنه لو كان في ماء جار، لو كان في ماء جار يحصل له سنة التثليث والترتيب والوضوء بلا مغسل ولا تحقق، لو لأن الماء هذا الجاري. أما لو كان في ماء راكد عشر بعشر لا بد من التحريك، لا بد من التحريك لتحصل المبالغة والتثليث وغير ذلك. إذا فرق الشيخ ابن عابدين بين الماء، بين الانغماس في الماء الجاري وبين الانغماس بالماء الراكد، فالانغماس الماء الجاري لا يحتاج فيه إلى التحريك، الانغماس الماء الراكد لا بد فيه من التحريك لحصول المبالغة والتثليث. قال: ويبتدئ في حال صب الماء برأسه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يصب أولا الماء على رأسه ويغسل بعدها أي بعد الرأس منكبه الأيمن ثم الأيسر باستحباب التيامن وهو قول شمس الأئمة الحلواني، ذكرت ذلك أنا في بداية الكلام. ويسن أن يدلك كل أعضاء جسده في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرتين الأخيرتين، يعني في المرة الثانية والثالثة لا يحتاج للدلك لأن الماء ينساب بسهولة، أما في المرة الأولى لا بد من الدلك كي يعم الماء جميع أجزاء البدن. قال: وليس الدلك بواجب في الغسل إلا في رواية عن أبي يوسف بخصوص صيغة فطهروا، بخصوص صيغة فطهروا، ما قلنا فطهروا صيغة تفيد المبالغة، والمبالغة في الاغتسال تكون بغسل الفم والأنف داخل الأنف والدلك عند أبي يوسف بخلاف الوضوء لأنه بلفظ اغسلوا والله المغسل ويوالي غسله، أي كذلك في الاغتسال تكون هناك موالاة هنا ويغسل جزء من جسده ثم بعد ذلك يغسل جزء آخر، لا، السنة أن يغسل جسده كله بآل واحد ولا أن يغسل متقطعا. فصل. الآن شرع الشيخ في بيان آداب الوضوء. وآداب الاغتسال هي مثل آداب الوضوء، آداب الاغتسال هي مثل آداب الوضوء وقد بيناها، أي ذكرها هناك، إلا أنه لا يستقر، هناك فرق في بين آداب الوضوء وآداب الاغتسال يذكرها الآن الشيخ، إلا أنه لا يستقبل القبلة حال اغتساله لأنه يكون غالبا مع كشف العورة، فإن كان مسترا فلا بأس به إن كان مسترا العورة. قال: ويستحب ألا يتكلم بكلام معه مع الاغتسال ولو دعاء. ليه؟ حتى لو كان دعاء ذكر، لأنه لأن الاغتسال أو لأن هذا الذكر واقع حاصل في مصب الأقذار، في مصب الأقذار، في المكان الذي تصب فيه الأقذار. ويكره الذكر والكلام هنا مع كشف العورة حتى لو كان كاشفا للعورة في مكان لا يراه أحد، يكره له أن يتكلم أو يذكر إلى آخره. قال ويستحب أن يغتسل بمكان لا يراه فيه أحد لا يحل له النظر بعورته. الأصل الكلام ها لما قال يستحب أن يغتسل المراد به أنا عندما أغتسل الحال الأكمل في اغتسالي أن أغتسل وأنا سافر لعورتي، فإذا اغتسلت وأنا سافر لعورتي يستحب لي أن أغتسل في مكان لا يراني فيه أحد. أما إذا كنت كاشف العورة يجب علي يفترض علي أن أغتسل في مكان لا يراني فيه أحد حتى يفهم العبارة بشكل صحيح. قال يستحب أن يغتسل بمكان لا يراه فيه أحد لا يحل له النظر لعورته لاحتمال ظهورها، هذا يدل على أن الأصل فيه أن يكون ساترا لعورته لاحتمال ظهورها في حال الغسل هنا أو لبس الثياب ويلبس ثيابه تظهر ربما تظهر عورته هنا، فلذلك يغتسل في مكان لا يراه فيه من لا يحل له النظر لعورته. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله تعالى حلي ستير يحب الحياء والسترة، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود. وإذا لم يجد سترة عند الرجال يغتسل ويختار ما هو أستر، يختار ما هو أستر. هنا قال بعض الفقهاء قال بل ينبغي عليه أن يؤخر الاغتسال هنا كي يتمكن من الاغتسال بدون أن يطلع عليه أحد. الأمر هذا يستوي فيه المرأة والرجل ولا فرق بين أن يكون الرجل بين رجال أو المرأة بين رجال أو المرأة بين النساء. فإن خاف خروج الوقت ماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي. طيب الآن هو قادر على الاغتسال ولكن في مانع أنه لا يوجد مكان يرى، فيتيمم ويصلي هل يعيد أو لا يعيد؟ الظاهر وجوب الإعادة، الظاهر أنه يجب عليه الإعادة لو أنه عجز عن الاغتسال بعدم وجود مكان لا يراه فيه أحد. نعم يتيمم ويصلي ويعيد. نعم قال والمرأة بين النساء كذلك. إذا اغتسل انتهى الأمر، يغتسل تيمم وصلى يعيد الصلاة، يعيد الصلاة أن يغتسل. الآن أنا الآن أريد الآن أنا أن أصلي أنا على جنابتي وما عندي مكان أغتسل فيه لا يراني فيه من لا يجوز له النظر إلي، ماذا أفعل؟ أتيمم أو أول شيء أؤخر، فإن خفت أن ينتج الوقت أتيمم وأصلي، ثم صار عندي مكان أغتسل فيه تهيأ مكان أصلي أغتسل وأعيد الصلوات السابقة التي صليتها لذلك التيمم. لأنه سنذكر ذلك وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن العذر في التيمم إن كان سببه من جهة العباد لا تسقط الإعادة يعني يجب عليه أن يعيد وإن كان التيمم مباح. إذا كان ثمة العذر الذي ألجأني للتيمم هو بسبب الإيمان فأنا تيمم، ولكن هذا العذر لا يبيح لي يعني يلزمني بالإعادة، لا يسقط عني الإعادة. قال والمرأة بين النساء كذلك وبين الرجال تؤخر غسلها، والإثم على الناظر لا على من كشف إزاره لتطهيره. الإثم على الناظر، أنا كمغتسل يجب علي أن أحتاط ولكن احتطت قدر استطاعتي، فإذا الإنسان يتلصص علي الإثم عليه لا علي. وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده. نعم. ويجرد زوجته للجماع إذا كان البيت صغيرا مقدار 10 أذرع. نعم. فلو قال أقيل يجوز أن يتجرد، يعني يظهر ظاهر كلامه أن هذا حرام، لأنه لا يجوز أن يعني ما قال قيل هذا إيش للتضعيف. يجوز أن يتجرد للغسل، يفهم منه أن في من بعض الناس أنه قال لا يجوز أن يتجرد للغسل، ولكن الصحيح المعتمد أنه يجوز ذلك أن يتجرد للغسل، وكذلك أن يتجرد هو وزوجته للجماع جائز ذلك بدون كراهة إذا كان الغرفة كانت أقل، كما قال الشيخنا إذا كان صغيرا مقدار 10 أذرع ب10 أذرع، يعني بمعدل تقريبا 3 أمتار مثل 3 أمتار. تقول هلا لم هذا التقدير من أين أتوا به؟ ما الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ هذا الكلام حكم اجتهادي، يعني قاسوه القليل والكثير على مقدار الماء، ولكن هذا أمر اجتهادي يحتاج لدليل. ما يقول لا يجوز لابد أن يكون هناك دليل. نعم. وأنا العبد لله لم أقف على دليل في ذلك، لم أقف على دليل في ذلك، يعني الدليل أقصد ذلك بدليل أثر حديث أو قول صحابي. نعم. لم يجد ذلك، ولكن هذا اجتهاد من العلماء، أن الأصل في الجماع أن يكون كل منهما مستور، هذا الأصل في الجماع. نعم. من جامع زوجته أن يستر نفسه وأن يستر زوجته. هل المتزوج ما يستر نفسه أثناء البرد؟ نعم. الأصل أن يكون في البرد والصيف، يعني في الصيف والشتاء، ولكن هل يحرم أن يجرد زوجته؟ يعني هذا كلام فيه نظر، والله تعالى الظاهر أنه لا يحرم، لا يحرم ذلك، وإلا أوقعنا الناس في حرج وفي إثم، الظاهر أنه لا يحرم. قال ويستحب صلاة ركعتين، طبعا الأكمل أن يستر نفسه، يستر نفسها. ويستحب صلاة ركعتين سبحة، يعني نافلة، سبحة نافلة بعد الغسل كالوضوء، كما هو الحكم في الوضوء، لأن الغسل يشمل الوضوء. وقال وكره فيه، كره في الغسل ما كره في الوضوء، ويزاد فيه كراهة الدعاء كما تقدم قبل قليل، أنه إيش قلنا مع كشف العورة غالبا يكون. ولا تقدير الماء الذي يتطهر به في الغسل والوضوء لاختلاف أحوال الناس، يعني هل أنا أتوضع بمدين برطل بإناء بتركة بلتر 10 ألف؟ لا يقدر. المطلوب منك أنت أن تزيد، أن ترفع الجنابة وأن تعمي جسدك لهذا الماء. الصحيح أنه لا تقدير للماء. ويراعي حالا وسطا من غير إسراف ولا تقدير، والله تعالى هو الموفق. قال فصل في بيان ما يسن الاغتسال له. يسن الاغتسال لأربعة أشياء، منها صلاة الجمعة على الصحيح، أيوه يسن الاغتسال لأجل صلاة الجمعة لا لأجل اليوم. لذلك قال هو الصحيح أني أنا أغتسل من أجل الصلاة لا من أجل اليوم، وهو قول ابن أبي يوسف، وهو قول من؟ قول أبي يوسف. قال لأن الصلاة أفضل من الوقت، أفضل من الوقت. وقيل إنه لليوم، يعني وقيل إن الاغتسال سنة يوم الجمعة من أجل اليوم. نعم. وهذا قول الحسن بن زياد أحد تلاميذ الإمام الحنيفة، وبعض الفقهاء جعله قول محمد، بعضهم قال هذا قول محمد أن الاغتسال يكون لليوم. هل الفرق بين قولين؟ أن الأول لو أن إنسان مثلا اغتسل ليلة الجمعة ليلة الجمعة. إذا جعلنا الاغتسال للجمعة لليوم يجزئه ذلك. أما إذا جعلنا الاغتسال للصلاة لا يجزئه إلا أن يغتسل بعد طلوع الفجر. يطلع الفجر يغتسل. نعم. كذلك سيذكر ثمرة ثانية للاغتسال الآن للفرق بين القولين. قال وثمرته أنه لو أحدث بعد غسله ثم توضأ لا يكون له فضله على الصحيح وله فضله على المرجوح. يعني أنا الآن اغتسلت مثلا للصلاة يؤذن الظهر الساعة 12 أو الجمعة للجمعة، يعني اغتسلت الساعة 9 للجمعة للصلاة وذهبت للمسجد الساعة 10 أحدثت، لا يحصل لي ثواب الاغتسال. ليه؟ لأن السنة أن أصلي بهذا الغسل، لابد أن أصلي بهذا الغسل حتى يحصل لي ثواب الغسل يوم الجمعة. هذا على الصحيح على قول أبي يوسف. أما إذا جعلنا الغسل لليوم بعد صلاة الفجر اغتسلت ليوم الجمعة سواء أحدثت أو لم أحدث، صليت الجمعة بهذا الغسل أو لم أصلي هذا الغسل، لا إشكال في ذلك، أنا أكون قد أتيت بهذه السنة. هلا الواقع أن الأيسر هو قول الحسن بن زياد، لا سيما لمن يبكر للعمل، أردنا أن نعمل الأحاديث التي تفيد التبكير لصلاة الجمعة، أن آتي في الساعة الأولى مثلا، يعني قبل أذان الظهر بأربع ساعات، ثلاث ساعات، كيف عندي أنا كيف أستطيع أن أضبط نفسي ثلاث وأربع ساعات؟ فهذا يوقع في الحرج أو يمنعني من العمل بالسنة. فلذلك الأخذ بقول الحسن بن زياد هو الأيسر، والله تعالى أعلم. وفي معراج الدراية لو يغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استنى بالسنة لحصول المقصود. ما هو المقصود؟ قطع الرائحة. المقصود من هذا الغسل التنظيف، أن يوم اجتماع الناس. فقد وصل الفقهاء على أنهم يستنوا الغسل بكل اجتماع بالناس. أردت أن تجتمع في الناس ينبغي أن تنظف نفسك. ومنها صلاة العيدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وعرفة. هنا وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. إيش فبها ونعمة؟ يعني فبالسنة أخذ. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني فبالسنة أخذ ونعمة هذه الخصلة. نعم. وبالتالي يكون الضمير في قوله فبها، الضمير يكون راجعا إلى غير مذكور، يكون راجعا إلى غير مذكور. طيب هل يجوز أن يرجع الضمير إلى غير مذكور؟ قال المشهور في لغة العرب أنه يجوز. هنا بدليل قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، الضمير هنا راجع إلى أين؟ الضمير راجع أظن للخيل أو للخيل، راجع للخيل وهي غير مذكورة، والله تعالى أعلم. قال وهو قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، ناسخ لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث ظاهره أن كل إيش محتلم؟ يعني كل محتلم يعني كل مكلف، كل بالغ. يعني فهذا الحديث بظاهره يدل على أن غسل الجمعة واجب. فقوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل ناسخ لظاهر هذا الحديث. والغسل سنة للصلاة في قول أبي يوسف كما في الجمعة، يعني الغسل في العيد يوم العيد الغسل لصلاة العيدين، لصلاة العيدين ليست ليوم العيد، تمام. أما الحسن بن زياد ماذا قال؟ هو سنة ليوم العيد. يعني خلاف حصل هل الغسل لأجل صلاة العيد وصلاة الجمعة أم لأجل يوم الجمعة ولأجل يوم العيد؟ قال لا، الغسل عند أبي يوسف لأجل صلاة العيد وصلاة الجمعة، والغسل عند الحسن بن زياد وقيل هو قول محمد لأجل اليوم لا لأجل الصلاة. والله أعلم. ويسن كذلك الاغتسال الإحرام للحج أو العمرة لفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو للتنظيف. هذا الغسل الغاية منه التنظيف، يعني قطع الرائحة الكريهة، لا للتطهير. نعم. فتغتسل المرأة ولو كان بها حيض أو نفاس. لما كان هذا الغسل للتطهير التنظيف لا للتطهير، قلنا المرأة الحائض كذلك يسن لها أن تغتسل إذا للإحرام بالحج أو العمرة، وكذلك المرأة المفسرة. ولهذا لا يتيمم مكانه لفقد الماء. أنا الآن أحرمت وأريد أن أغتسل وما عندي ماء، هل أتيمم؟ لا، لأن هذا الاغتسال للتنظيف والماء ملوث، فكيف تتيمم؟ والتراب ملوث، أنا قلت والماء ملوث، والتراب ملوث. ما شاء الله عندك صحيانا. قال ويسن الاغتسال للحاج لا لغيرهم، ويفعله الحاج في عرفة. يسن الاغتسال يوم عرفة، يفعله في عرفة لا خارجها. كذلك السنة أن يغتسل، أن يكون الاغتسال في داخل عرفة، ويكون فعله بعد الزوال لفضل زمان الوقوف، لفضل زمان الوقوف. ولما فرغ من الغسل المسنون شرع في المندوب، يعني شرع الآن في الأغسال المندوبة، كما هناك عندنا في الوضوء، الوضوء مندوب ووضوء غير مندوب ووضوء واجب ووضوء سنة، كذلك الغسل. قال ويندب الاغتسال في 16 شيئا تقريبا، ليس على العد التقريب وليس العد للحصر، لأنه يزيد عليها. هناك أشياء أنا لم أذكرها لكم ولكن ذكرت ما يكفي حصوله. قال لمن أسلم طاهرا، طاهرا عن جنابة وحيض ونفاس، فيكون الغسل عندها للتنظيف. إذا قال لمن أسلم طاهرا عن جنابة وحيض ونفاس للتنظيف عن أثر ما كان منه. ما المعنى؟ لو أن إنسان جامع زوجته ثم أسلم، ما الحكم؟ وجب عليه الاغتسال. ولمن بلغ بالسن، البلوغ إما أن يكون بالسن أو بالاحتلام بخروج المني عند الذكر أو بالحيض عند الأنثى. ولمن بلغ بالسن أو يكون كذلك بلوغ بالسن، ما هو سن البلوغ؟ قال وهو 15 سنة على المفتى به في الغلام والجارية، في البنت والذكر. يعني إذا لم تبلغ الأنثى بالحيض أو الذكر بالخروج المني، فإذا بلغ 15 عاما هجرية قمرية صار بالغا الآن. ولمن أفاق من جنون وسكر وإغماء يندب له الاغتسال. وعند الفراغ من حجامة وغسل ميت خروجا للخلاف من لزوم الغسل بهما. بعض الفقهاء بعض المذاهب قال المحتجب يجب عليه الاغتسال، ومن غسل ميتا يجب عليه الاغتسال، عمل بقول صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فإذا غسلت ميتا يندب لك أن تغتسل خروجا من خلاف من أوجبه. وندب في ليلة براءة، وهي ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة النصف من شعبان لإحيائها وعظم شأنها، إذ فيها تقسم الأرزاق والآجار. قيل سميت ليلة النصف من شعبان ليلة براءة، كما ذكر ذلك هذا الكلام الشيخ الطحاوي في حاشيتها من المراقي. سميت ليلة براءة قال أن الله تعالى يكتب لكل مؤمن في تلك الليلة براءة من النار لأداء ما عليه من الحقوق، ولما فيها كذلك من البراءة من الذنوب لغفرانها لمن أحيا ليلتها وصام يومها إلى غير ذلك، يعني وفعل الطاعة فيها، والله تعالى أعلم. قال في ليلة القدر إذا رآها يقينا يندب له أن يغتسل، أو علما رؤيتها إما باليقين أو بالعلم. كيف العلم؟ يعني قالوا من المسلم من علامات ليلة القدر أن تكون ليلة ليست باردة ولا حارة، نعم، أن تخرج الشمس في صباحها حمراء بلا بيضاء بلا شعاع بلا شعاع، فرأى هذه الآثار، نعم، فيكون قد رآها عن طريق العلم بآثارها فيندب له أن يغتسل. أما لو رآها يقينا، لو رآها يقينا، نعم، بأن رأى نورا عظيما، رأى الملائكة مثلا، فهذا يندب له كذلك. إذن الرؤية أما أن تكون عن طريق اليقين أو عن طريق العلم، أو علما باتباع ما ورد في وقتها لإحيائها. وندب الغسل لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعظيما لحرمتها وقدومه على حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وندب للوقوف بمزدلفة لأن الوقوف بالمزدلفة ثاني الجمعين ومحل إجابة دعاء سيد الكونين صلى الله عليه وسلم بغفران الدماء والمظالم لأمته. هل هنا حديث أخرجه ابن ماجه عن عباس بن مرداه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم، ما خلا المظالم، فإني آخذ للمظلوم منه. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وإن كان في إسناده إيش ضعف، ولكن العلماء بالاتفاق قال الدعاء بالمزدلفة نعم عند المشعر الحرام سنة ومستجاب إن شاء الله تعالى. غداة يوم النحر، يعني بعد طلوع فجره، بعد طلوع الفجر يقف يدعو لأن به يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة. طلوع الفجر الوقوف المزدلفة واجب عند الحنفية، الوقوف المزدلفة واجب عند الحنفية لأنه به يدخل وقت الوقوف بالمزدلفة ويخرج قبيل طلوع الشمس فيدعو بهذا اليقظ، يدعو عند المشعر الحرام، وعند دخول مكة كذلك يغتسل يندب الاغتسال. شرفها الله تعالى لطواف، ما أردت أن تصل مكة لتطوف أي طواف ما شكل يندب لك أن تغتسل، ولطواف الزيارة، هذا طواف الركن، طواف الزيارة طواف الركن حين يأتي به في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أيام النحر، فيأخرها واجب عليه دم بالحنفية، فيؤدي الطواف بأكمل الطهارتين ويقوم لتعظيم حرمة البيت الشريف، ويندب لصلاة كسوف، يندب الاغتسال من أجل صلاة كسوف، من صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر لأداء سنة صلاتهما، يعني يؤدي صلاتهما بأكمل الطهارتين، واستسقاء لطلب نزول الغيث رحمة للخلق بالاستغفار والتضرع والصلاة بأكمل الطهارتين، ولصلاة من فزع من مخوف التجاء إلى الله وكرمه لكشف الكرب عنه يسن كذلك الاغتسال، ومن ظلة حصلت نهارا كذلك يغتسل، ومن ريح شديد في ليل أو نهار، لأن الله تعالى أهلك به بالريح الشديد، بالريح الشديد أهلك به من طغى كقوم عاد، فيلتجئ المتطهر إلى الله. المهم أن أغتسل فطهر فألتجئ إلى الله عز وجل، ألتجئ إلى الله بأكمل الطهارة. فإذا حصلت ظلم بالنهار هذا دليل غضب والعياذ بالله. ممكن يكون كخسوف الشمس مثلا، لكن المراد ظلمة شديدة، حصل ظلمة شديدة فهذا دليل غضب، فيغتسل ويلتجئ إلى الله وهو على الأكمل الطهارتين. فالاغتسال هنا من أجل ما بعده من لجوء ودعاء وتضرع. قال ويندب للسائل من ذنب أن يغتسل كذلك، وللقادم من سفر ينظف نفسه، وللمستحاضة إذا انقطع دمها كذلك يندب لها أن تغتسل. احتمال أن يكون قد تخلل حيض أثناء مدة الاستحاضة وهي غير عالمة، فيندب لها أن تغتسل استبراء لنفسها. ولمن يراد قتله كذلك يندب له أن يغتسل، ولرمي الجمار يندب أن يغتسل، ولمن أصابته نجاسة وخفي مكانها فيغسل جميع بدنه وكذا جميع ثوبه احتياطا. لو أنه أصاب ثوبه نجاسة، أصاب ثوبه نجاسة ونسي مكانها يغسل الثوب كله. تنبيه عظيم. قال لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص لله تعالى. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال علماؤنا قديما القلب محط نظر الرب. قال إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص لله تعالى والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد وتطهير القلب عما سوى الله تعالى من الكونين. فيعبده يعبد الله تعالى لذاته لا لعلة. أيوة أنا لا أعبد الله عز وجل مشان يعطيني مشان مشان مشان مشان، مشان. إذا ما أعطاني ما بدي أعبده. إذا امتنع عن إعطائي امتنعت عن عبادته. أنا أعبد الله لأنه ربي يستحق العبادة، أعطى أو منع. ولكن نقول دائما اللهم أعطنا لا تحرمنا، اللهم عاملنا بإحسان يا رب، اللهم احنا عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان. نطلب السلامة من الله سبحانه وتعالى. قال مفتقرا إليه وهو أي الله يتفضل بالمن بقضاء حوائجه مضطر بها عطفا عليه. فيهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى فيكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد الذي لا يسترقك، لا يجعلك عبد عبدا، لا يسترقك شيء من الأشياء سواه، ولا يستملك هواك عن خدمتك إياه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى رب مستور سبته شهوته، سبته من السبي جعلته عبدا، سبته أسرته شهوته، قد عري عن ستره والعياذ بالله وانهتك. صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا. جميل جميل يا جدا يا رب، اللهم حققنا. فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه، قام أدى ما أمره الله به، حفته العناية حيثما توجه وتيمم وعلمه ما لم يكن يعلم. اللهم علمنا ما لم نكن نعلم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا مولانا رب العالمين. قال باب التيمم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.